سنة السمعية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة التي بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ عبد السلام البرجس آل عبد الكريم، وقد تم تسجيلها في اليوم 19 من شهر جماد الآخرة لعام 1417. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعكم بها، والآن نترككم مع المحاضرة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واعتقاد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الإسلام وعوام المسلمين، ومن خالفهم في الاعتقاد وسلك غير سبيلهم فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد وغضبه ومقته. يقول عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. أخرج هذه الزيادة الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجها الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ. ولذا سموا الفرقة الناجية، لأنهم نجوا من عذاب الله تعالى يوم القيامة، وسلموا من الأهواء والبدع، وسموا أيضا لذلك الطائفة المنصورة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى الظهور هنا النصر، كما قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فأهل السنة والجماعة هم الغالبون، إما بالسيف والسنان، وإما بالحجة والبرهان. وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، ولذا سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن زعم أن أهل السنة ثلاث فرق أو فرقتان فقد غلط وقال غير الحق. وأهل السنة والجماعة ليس لهم اسما يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين اللفظين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هو ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها سوى السنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بينها الأئمة الكبار ووضحوها وشرحوها واستدلوا عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد ألف أئمة الإسلام كتب السنة، وهي التي تعنى بالعقائد، كالسنة للإمام أحمد ولابن أبي شيبة وللالكائي وللخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم وغيرهم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء كابن عبد البر وابن قدامة، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقته ونهجه إلى يومنا هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر جملا يسيرة على وجه الاختصار من عقيدة هذه الصفوة الصالحة التي يجب على كل مسلم أن يلقى الله تعالى باعتقادها. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا التوحيد هو محل إجماع عند الأمم وعند البشر، لا ينازع فيه أحد من الناس مسلما كان أو كافرا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإنما يذكر الله تعالى هذا التوحيد لأجل الاستدلال به على توحيد الألوهية، إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فمن أفرد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير وجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويقول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقد بين الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا جليا لا مراء فيه ولا شك بطلان الشرك في توحيد الربوبية، وذلك مما تدركه العقول بالبداهة. يقول الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا التوحيد وحده لا يكفي في إدخال المسلم دين الإسلام كما سيأتي بيانه. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الحسنى، من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يتجاوزون القرآن والحديث. يثبتون الألفاظ ويعرفون معناها في لسان العرب الذي نزل به القرآن، ويفوضون الكيفية لله سبحانه وتعالى. فهم يمشون في هذا الباب الخطير على أسس ثابتة، من سلكها عصم من الزلم إن شاء الله تعالى. إلاها أنهم يثبتون لله ما أثبته تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله. ولا أحد أعلم بالله تعالى بعد الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والأساس الثاني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة مخلوقاته على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والأساس الثالث عدم محاولة إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل جلاله: ولا يحيطون به علما. هل تعلم له سميا؟ فمن لزم هذه الأمور سلم وتابع أهل السنة والجماعة. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، في مواضع من كتاب الله عز وجل. فيستفاد من هذه الآية إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه استواء أحد من خلقه. نعرف معنى الاستواء في لغة العرب وهو العلو والارتفاع، ولكن الكيفية لا نعلمها، لأن ربنا تبارك وتعالى حجبها عنا. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. والسمع هو إدراك المسموعات، فنثبت لله سبحانه وتعالى سمعا يدرك به المسموعات يليق بجلاله تعالى وعظمته، لا يشبه سمع أحد من خلقه. وهكذا البصر، وهو إدراك المبصرات والمرئيات، يثبت لله تعالى بصرا يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه بصر أحد من خلقه، كما أخبر عنه أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهكذا في جميع الآيات التي تنص على الأسماء الحسنى والصفات العلى يثبتها أهل السنة والجماعة على هذا المنوال. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يفردون الله تعالى بالعبودية، فلا يعبدون مع الله تعالى إله آخر، بل يصرفون جميع أنواع العبادة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، والتي أمر الله جل جلاله بها أمر استحباب أو أمر بوجوب، لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فلا يسجدون إلا لله، ولا يطوفون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا ينذرون إلا لله، ولا يحلفون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون إلا الله تعالى وحده لا شريك له. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر بإجماع المسلمين، كما قال الله تعالى في نوع من أنواع العبادة وهو الدعاء: ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وثبت في السنن من حديث النعمان أنه عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وهذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبين أممهم، وهو الذي أرسل الله تعالى الرسل من أجله وأنزل الكتب فيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فمن لم يأتي بهذا التوحيد لم يكن مسلما موحدا، بل كان كافرا خارجا من ملة الإسلام. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء ذلك في حديث جبريل الطويل. فالإيمان بالله تعالى يكون بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته كما مر بيانه، والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من وظائفهم وأعمالهم، منهم جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الموكل بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، أبطح مكة، له 600 جناح قد سد الأفق من عظيم خلقه. ثم رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ففي هاتين أو ففي هذين الموقفين رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، وفي بقية الأوقات يراه على صورة رجل، وغالبا ما يأتيه على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه. وقد قال الله تبارك وتعالى في جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ومنهم ميكائيل، وهو الذي وكله الله سبحانه وتعالى بالنبات والقطر يسوقه إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقة النار. ومنهم إسرافيل، وهو الموكل بالنفخ في الصور، ينفخ فيه نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاحه صلاة الليل في قوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنؤمن بهؤلاء الذين سمى الله تعالى ونؤمن بأعمالهم ونجزم يقينا بذلك، ونؤمن بسائر الملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم إخبارا مجملا. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن البيت المعمور في السماء يبتله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى آخرهم. وأما الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى فإننا نجزم ونصدق ونوقن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول بعثه كتابا يهدي به للتي هي أقوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فنؤمن بالكتب التي أرسلها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله أجمعين، ونعتقد أنها من كلام الله سبحانه وتعالى. تكلم الله سبحانه وتعالى بها حقيقة، منها ما هو مسموع من الله تعالى بدون واسطة من وراء حجاب، ومنها ما يسمعه الله تعالى الرسول الملكي ثم يأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. ونؤمن أن هذه الكتب ينسخ بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة، كما قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وكما هو الحال في القرآن الكريم الذي نسخ الله تعالى به الكتب السماوية السابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالإيمان بالقرآن إنما يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل وآناء النهار والذب عنه والدفاع عنه والنصيحة له باطنا وظاهرا كما أراد الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، فإننا نؤمن إيمانا جازما لا شك فيه أن الله تعالى بعث إلى كل أمة رسولا، وظيفته دعوتهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة والخلوص من الشرك وأهله. منهم من قص الله تعالى علينا في كتابه، ومنهم من لم يقصص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه، فقد اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا، واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، ورفع إدريس مكانا عليا، وعيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونؤمن أن الأنبياء يتفاضلون، فقد رفع الله تعالى بعضهم فوق بعض درجات، وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس أجمعين فقد كفر بالرسل أجمعين، حتى برسوله الذي يزعم أنه يتبعه ويقتدي به وينتظر أمره، بقول الله تبارك وتعالى في قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، فأخبر الله تعالى عنهم أنهم كذبوا جميع المرسلين مع أنه لم يسبق نوحا رسول، فدل ذلك على أن من كذب برسول واحد فقد كذب بالرسل أجمعين. وعدد الأنبياء كما ثبت في حديث أبي أمامة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما 124,000، منهم 315 رسولا. صح في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمى الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإسماعيل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وهودا وشعيبا وموسى وهارون وإلياس والكفل وسليمان وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وذكر عيسى، وذكر محمد صلى الله عليه وسلم في آخرين. فنؤمن بمن سمى الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل، ومن لم يسم الله تعالى يؤمن به على وجه الإجمال. منهم من قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. وأما الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة، فهو أن يصدق المسلم بذلك اليوم وما فيه من الأهوال الشداد، كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ومن ذلك الإيمان بصحائف الأعمال، تعطى إما باليمين وإما من وراء الظهر بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راوية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكذلك الإيمان بالموازين التي تنسب يوم القيامة لتنزل فيها الأعمال، فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل لأتى الله سبحانه وتعالى بها. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدين. وكذلك الإيمان بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العصيب لفصل القضاء بين الخلائق، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لإدخال أهل الجنة الجنة، وشفاعته صلى الله عليه وسلم وشفاعة إخوانه المرسلين والملائكة المقربين وسائر المؤمنين الموحدين الصادقين في من دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج منها. وكذلك الإيمان بالصراط الذي يضرب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كمر الطير وشد الرجال. والرسول عليه الصلاة والسلام قائما على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تجيز أعمال العباد عنهم. فمنهم من يزحف زحفا وعلى الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، كمخبوف ناج ومكردس في نار جهنم. وكذلك الإيمان بالحوض الذي لنبينا صلى الله عليه وسلم ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك. وهكذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه في هذا اليوم من المشاهد والأهيال. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فيؤمن أهل السنة والجماعة إيمانا جازما وتصديقا حقا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، كما ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجري في هذا الكون إلا ما شاء الله تعالى وقدره، كما أجمع المسلمون على قولهم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربع مراتب مأخوذة من الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء صغيرا كان أو كبيرا سيقع في هذه الدنيا أو وقع، فهو يعلم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون بعلمه الأزلي القديم. فلا يعلم تعالى بعد جهل، ولا ينسى سبحانه وتعالى بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن الله تعالى كتب المقادير في اللوح المحفوظ عنده، كما قال الله جل جلاله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكما قال الله تعالى في الآية الأخرى قال: فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويدخل في ذلك كتابة المقادير، الكتابة الأزلية قبل خلق السماوات والأرض، وكتابة المقادير يوم ألست بربكم، وكتابة المقادير عند تخليق النطفة في الرحم، وكتابة المقادير في التقدير السنوي في ليلة القدر وفي كل يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كل يوم هو في شأن. أما المرتبة الثالثة فهي مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فلا يقع في هذا الكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وأراد. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوجده من عدم، فهو خالق كل عامل وعمله، وخالق كل متحرك وحركته، وخالق كل ساكن وسكونه. وهذا مع اعتقاد أهل السنة أن العباد لهم قدرة، لهم مشيئة وإرادة في أعمالهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبهذه الإرادة يعملون ويأتون ما يأتون من الطاعات والمعاصي، إنا هديناه النجدين. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. ومن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، وقد جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا الإيمان ليس قولا وعملا دون اعتقاد، لأن هذا إيمان المنافقين الذين أخبر الله تعالى أنهم في الدرك الأسفل من النار. وهو أيضا ليس مجرد معرفة، لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكما قال تبارك وتعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. وكما قال تعالى عن عاد وثمود: وكانوا مستبصرين. وهو أيضا ليس اعتقادا وقولا دون عمل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت أن الأعمال من الإيمان، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحل ذلك الذنب، فكل ذنب سوى الإشراك بالله سبحانه وتعالى قابل للعفو والغفران عنه، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الصريحة الواضحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأثبت الله سبحانه وتعالى للمقتتلين والقتال وسفك الدماء كبيرة عظيمة الإيمان، فدل ذلك على أن الكبائر لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي سوى بالإشراك بالله سبحانه وتعالى اتباعا لكلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما من استحل ذنبا من الذنوب كالربا أو الزنا ونحو ذلك فإنه يكفر لا لأجل وقوعه في هذه الكبيرة العظيمة، وإنما لأجل استحلاله، إذ قد كذب الله تعالى وكذب رسوله فكفر من هذا الباب. وأهل السنة والجماعة عندهم قاعدة واضحة بينة، وهي أنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، كما قال شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أخرجه الترمذي عنه بإسناد صحيح، فهو إجماع السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالأعمال من تركها في الصلاة لا يكفر، فمن ترك الصيام فقد وقع في محذور عظيم واقترف إثما كبيرا وحوبا عظيما، لكنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بترك ذلك. وكذلك من ترك العمل في الحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى فقد ارتكب وزرا عظيما وصار على خطر كبير، إلا أنه لا يكفر بذلك ما لم يستحل. فإن استحل ترك الصيام واستحل الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى فإنه يكفر عندئذ للاستحلال. أما الصلاة فقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفر صاحبها، تارة يعرف دم الكفر وتارة ينكر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتقديرهم واحترامهم والترضي عنهم ومعرفة فضلهم وقدم صدقهم وسابقتهم في هذا الدين المجيد. فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم، فليرضى عنهم المؤمنون، ويكف أهل السنة والجماعة عما جرى بين الصحابة من الحوادث المعروفة، لئلا يقعون في المحذور من حيث لا يشعرون، ويعدلون ويعتبرون أن سبهم والوقيعة فيهم جرم عظيم ومصيبة كبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فنترضى عنهم ونترحم ونستغفر لهم، كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيدخل في ذلك الصحابة بطريق الأولى، لأنهم ولأنهم أول إخواننا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك يتولى أهل السنة والجماعة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرفون لهم فضلهم ومكانتهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذكركم الله تعالى في أهل بيتي. والمراد بأهل بيته قرابته وأزواجه منهم، لأن الله تعالى نص على أن الأزواج من أهل بيت النبوة، والمراد بأهل بيت النبوة من كان مسلما موحدا، أما من لم يكن كذلك فإن قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه ولا تنفي عليه شيئا من الاحترام والتقدير والإجلال، كما ذكر الله تعالى في أبي لهب، وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في أبي طالب، بل ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وقف على الصفا فقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب السمع والطاعة للخليفة المسلم، ويرون تحريم الخروج عليه، ويرون تحريم نزع يد الطاعة منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمر قارنا لهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، فقال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وقال: اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذه قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أمور، منها أنهم يشركون مع الله غيره فجاء بالتوحيد، ومنها أنهم متفرقون فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في الدين فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع فيه، ومنها أنهم يرون أن الصنع والطاعة ذل ومهانة، ويرون أن عدم الصنع والطاعة شجاعة وفخر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصنع والطاعة وأعاد في ذلك وأبدأ، إلى أن قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالتفريق في هذه الأمور الثلاثة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن من تأمل أحوال الناس في الماضي والحاضر علم أن فساد دينهم ودنياهم إنما هو ناشئ عن هذه الأمور الثلاثة. ولذا فإن الشارع الحكيم حذر تحذيرا شديدا من الخروج على ولاة الأمر وأبدى في ذلك وأعاد، فذكر أن من خرج على ولاة الأمر لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، فليس عنده حجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى في مفارقة جماعة المسلمين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، أي كحال ميتة أهل الجاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وأخبر أن من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، كما في حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله، فإن من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأخبر أن من فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا أنه لا يسأل عنه، كناية عن عظيم هلكته. ففي المسند وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. وأخبر الشارع الحكيم أن من فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب يحثه ويقويه في هذا الباب البائس، كما ثبت في حديث عرفجة بن شريح أنه عليه الصلاة والسلام قال: سوف تكون هنات وهنات، فمن جاءكم وأمركم جميع أو فمن أراد أن يفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. لذلك ولغيره، فإن أهل السنة يعتنون عناية عظيمة بهذا الباب ويركزون عليه ويذكرونه في المطولات والمختصرات من كتب العقائد. لما؟ لأن تضييع هذا الأمر يضيع الدين والدنيا، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر. قيل: يا أمير المؤمنين، هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال: يؤمن الله تعالى به السبل وتحمى به الثغور ويحج به البيت. فلذلك فإن الصنع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفوا بها الخوارج المردة الذين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرضوا بحكمه أول أمرهم، ثم خرجوا على عثمان، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولم يزل بعضهم وشأنهم الخروج على ولاة المسلمين. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يحذرون تحذيرا شديدا من الجدال والمراء في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم بين واضح، فإن الجدال والمراء عقوبة يرسلها الله سبحانه وتعالى على الناس إذا خرجوا عن شريعة الله تبارك وتعالى، كما جاء في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما ظل قوم بعد هدى أوتيه بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قال الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. فأهل السنة والجماعة ليس عندهم شك فيما هم عليه من عقيدة التوحيد وعقيدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلذا لا ينحون إلى المراء وإلى الجدال في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم. وقد حذر السلف تحذيرا بالغا من الخوف في الخصومات والمراء والجدال، بل عقدوا أبوابا في كتبهم لذلك. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إياكم والخصومات فإنها ممرضة للقلب. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك ومثله إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال له: أكون في المجلس فيكون فيه أهل الأهواء، هل أخاصم على السنة؟ فقال: لا، بين السنة ولا تخاصم عليها. هذا مع أن المجادلة في دين الله سبحانه وتعالى إذا كانت بعلم وبصيرة وفهم ثاقب عن الله، وكان من تولاها عالما كبيرا من علماء المسلمين، فإن ذلك مما يرخص فيه عند أهل السنة والجماعة. ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم ينبذون أهل البدع والأهواء ويكرهونهم ويمقتونهم ويحذرون من مجالستهم، بل يوصون بهجرانهم حتى ولو كانوا على تزهد وتمسك وتعبد، لأن البدعة ضررها وخيم وشرها كبير عظيم، من جالس صاحبها فإنه لا يؤمن عليه أن يغبس في هذه البدعة. ولذلك كان بعض السلف يصد أذنيه إذا مر بمبتدع يتحدث ويتكلم، فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يواد من حاد الله ورسوله. وأهل البدع والأهواء هم من أعظم الناس محادة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يحرصون على تربية النشء في أوساطهم وبينهم وفي مجتمعهم كفاية لنشر العلم ولنشر الدين. ولذلك قالوا: إن من علامة التوفيق للأعجم وللشاب أن يوفقه الله تعالى أول تنسكه إلى مصاحبة أهل السنة والجماعة، ولا يغرنك من أهل البدع والأهواء ما يتظاهرون به من تنسك وعبادة، فإنها أن السلف رضي الله تعالى عنهم لم يلتفتوا إلى هذا الجانب فيهم، بل نبغوهم وحاربوهم وبينوا باطلهم وكشفوا سوءاتهم ولم يلتفتوا الى هذا الجانب. فهذا هو عمرو بن عبيد من هو على ديانته وتمسكه وتعبده، ومع ذلك قلاه اهل السنة والجماعة لما وقع فيه من البدع والاهواء. وهكذا غيره من اهل البدع والاهواء في كل زمن وفي كل مكان، يقف اهل السنة والجماعة منهم ما يقف صارما قويا، الا ان هذا لا يكون الا بعد فتوى كبار علماء اهل السنة والجماعة، فهم الذين يملكون تحديد المبتدع من غيره. اما الشباب والمبتدئون في العلم وانصاف طلبة العلم وطلبة العلم فلا يملكون ذلك لوعورة هذا المسلك ولصعوبته، ولذا احجم عنه كثير من اهل العلم رحمهم الله تعالى. فلا يحكم على انسان وقع في بدعة انه مبتدع حتى يرى حكم امام اهل السنة في العصر الذي يوجد فيه هذا الشخص. فان حكم عليه وحكم عليه غيره من اخوانه العلماء اهل السنة تابعهم الناس في ذلك، والا فلا، لان هذا المسلك كما ذكرت مسلك وعظ، فما كل من وقع في بدعة يكون في مبتدع، وما كل من وقع في مكفر يكون كافرا ابتداء، بل لا بد من إقامة الحجة ولا بد من توضيحها وبيانها. ولذا فإنه عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر لعنا عاما مطلقا، فلما جاء له بعبد الله حمار فالنبي عليه افضل الصلاة واتم التسليم لعن شارب الخمر لعنا مطلقا، فلما جيء بعبد الله حمار رضي الله تعالى عنه وقد شرب الخمر فقال احد الصحابة لعنه الله ما اكثر ما يعتابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فدل ذلك على ان الامر يختلف من حيث الاطلاق والعموم ومن حيث التخصيص والتقييد. واعلم ان الشاب اذا اشتغل بهذه الامور واصبحت ديدنه اول طلبه للعلم انه لم يرد به خير في الغالب الكثير، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وختاما نقول ان الوصية كل الوصية بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم العناية بكتب أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن جاء بعده من أبنائه وأحفاده وتلامذته إلى يومنا هذا، فهي الكتب التي من عرفها وقرأها وحفظها سلم من الوقوع في مغبات البدع والأهواء والشركيات، ووفق لمتابعة أهل السنة والجماعة متابعة تامة كاملة. فواجب شبابنا أن يعتنوا بهذه الكتب وأن يحرصوا عليها وأن يقبلوا عليها كما كانت الأجيال السابقة تفعل ذلك، فقد كان الناس قبل هذا الزمن يحفظون هذه الكتب عن ظهر قلب حتى العوام منهم، وقد أدركنا بعضهم كذلك. فالله الله

وقف على الصفا فقال: يا معشر قريش اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. يا صفية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا اغني عنك من الله شيئا. ومن جملة اعتقاد اهل السنة والجماعة انهم يرون وجوب السمع والطاعة للخليفة المسلم، ويرون تحريم الخروج عليه، ويرون تحريم نزع يد الطاعة منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة ولاة الأمر قارنا لهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأمر عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، فقال: اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وقال: اسمع واطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذه قاعدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وما أجمل ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أمور، منها أنهم يشركون مع الله غيره فجاء بالتوحيد، ومنها أنهم متفرقون فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم متفرقون في الدين فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع فيه، ومنها انهم يرون ان السمع والطاعة ذل ومهانة، ويرون ان عدم السمع والطاعة شجاعة وفخر، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر بالسمع والطاعة واعاد في ذلك وابدى، الى ان قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم الا بالتفريق في هذه الامور الثلاثة. وصدق رحمه الله تعالى، فان من تأمل احوال الناس في الماضي والحاضر علم ان فساد دينهم ودنياهم انما هو ناشئ عن هذه الامور الثلاثة. ولذا فان الشارع الحكيم حذر تحذيرا شديدا من الخروج على ولاة الامر وابدى في ذلك واعاد، فذكر ان من خرج على ولاة الامر لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له. فليس عنده حجة يحتج بها على الله سبحانه وتعالى في مفارقة جماعة المسلمين. واخبر عليه الصلاة والسلام ان من فارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية، اي كحال ميتة اهل الجاهلية، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال: من خرج من السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. واخبر ان من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه، كما في حديث الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه انه عليه الصلاة والسلام قال: وانا امركم بخمس الله امرني بهن: بالجماعة وبالسمع والطاعة وبالهجرة وبالجهاد في سبيل الله. فإن من خرج من الطاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.